إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في هذه الحقبة العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية عامة والأمة المصرية خاصة، يطفو على سطح الفكر سؤال: هل الإسلام في محنة؟ هل الإسلام في مأزق؟ ومعلوم أن المسلم إذا ما عرض له أمر يتعلق بالشريعة فإنه ينبغي عليه أن يعود إلى الكتاب والسنة، وعليه أن يستنطق الكتاب بآياته الشريفات، وأن يستنطق السنة بأحاديثها المباركات. والحق أنه على ضوء الكتاب والسنة وفي ضوئهما ليس الإسلام في محنة، وليس الإسلام في مأزق، ولم يكن الإسلام يوما في محنة، ولن يكون الإسلام يوما في محنة. الإسلام دين الله رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ولم يستحفظ على قانونه وكتابه ووحيه أحدا من خلقه، بل حفظ الله رب العالمين الوحي كتابا وسنة، وحفظ الله رب العالمين البلاغ الذي هو آخر بلاغات الله رب العالمين إلى أهل الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعائشة رضوان الله عليها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يقول: إنه لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت: يا رسول الله، إني كنت قد ظننت أنه لما أنزل الله رب العالمين قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين لن يترك في هذه الحياة بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله رب العالمين هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام، وذلا يذل به الشرك. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المستقبل للإسلام ومعلوم أن هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يظهر في دنيا الله رب العالمين بعد، وهو كائن لا محالة كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه في بيان هو أوضح من هذا البيان. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسأل سائل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق فأخرج منه صحفا وقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فسأل سائل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، ورومية هي روما عاصمة إيطاليا الآن، والأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولتعلمن نبأه بعد حين. الله رب العالمين بيّن لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدين العزيز منصور أبدا، وأنه لن يكون يوما أبدا في محنة، ولن يكون أبدا يوما في مأزق، وإنما الذي يكون في المحنة والذي يكون في المأزق هم المسلمون. وفارق كبير بين دين الله رب العالمين في أصله وفي وحيه وفي تنزيله وبين المسلمين في تمسكهم وتفريطهم وفي إقبالهم وإدبارهم، فارق كبير بين الإسلام كدين والمسلمين كملتزمين أو غير ملتزمين. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قد زوى الأرض، أي جمعها من أطرافها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل ربه أمورا فأعطاه ومنعه. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقد سأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة عامة، أي بقحط شامل وبمنع للقطر من السماء حتى تتشقق الأرض خطوطا وأخاديد. وسأل الله رب العالمين ألا يسلط على الأمة من سوى أبنائها من يستبيح بيضتها، أي أصلها وعزها وكرامتها. وسأل الله رب العالمين ألا يجعل بأس الأمة بينها، فماذا كان؟ أعطى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، فلا خوف على الأمة من ذلك أبدا، لن ينزل بها قحط ولا جدب ولا جفاف ولا تصحر، ولن يهلكها الجوع ولا المسغبة ولا العطش ولا الظمأ، ولا شيء من هذه الأمور التي تعرض للناس في الحياة. قد يقع شيء من ذلك في بقعة من بقاع الأرض من أرض الإسلام، وأما أصلها وأما جميعها فناج من ذلك مسلم بفضل الله رب العالمين. وشيء آخر هو أكبر من ذلك في البشرى، وأعظم من ذلك في العطاء، وهو أنه لن يسلط على الأمة عدوا من خارج حتى يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فلا خوف على الأمة من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليها من بأقطارها، ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض من الأمم كفرا وظلما وشركا وعدوانا وطغيانا من أجل أن يستأصلوا الأمة وأن يستبيحوا البيضة ومن أجل أن تنزف الأمة كرامتها وأن تفقد عزتها، فلن يكون شيء من ذلك أبدا. أعطى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وهو عطاء غير مجدود. وأما التي يخاف منها فهي ما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. لا خوف على الأمة من عدو خارج، ولا من قحط شامل، ولا من مجاعة مبيرة مهلكة، وإنما الخوف على الأمة من أبنائها. الخوف على الأمة أن يكون بأسها بينها، وهو واقع لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه بإسناديهما، عن ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تداعى بالتخفيف بحذف إحدى التاءين. يوشك أن تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، والغثاء ما يحمله الماء في تياره ومسيره ومجراه، وهو حمل لأمور مختلطة مبهمة ليس لها حقيقة وليست لها جذور، لأن الغثاء يكون طافيا تعلو به موجة وتسفل به أخرى، فليس له استقرار وما له من قرار. ثم إنه متناثر متباين في هيئته وفي شكله وفي حقيقته، ليس هنالك من تجانس بين هذا المحمول غثاء يمضي به السيل في طريقه من غير توقف ومن غير ما هدف. أنتم يومئذ كثير، كثير وهي نكرة المراد بها التفخيم والتهويل والتعظيم. أنتم يومئذ كثير، كثرة مفرطة، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الهيبة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. لن يكون الإسلام يوما ولم يكن في محنة ولا في مأزق ولا خوف على هذا الدين العظيم العزيز من ذلك أبدا. هو دين الله، وهو حافظه، وهو ناصره، وهو مثبت أركانه ودعائمه، وهو الذي أظهره على الدين كله حجة وبيانا وسيفا وسنانا وجلادا ونزالا وجهادا. فهذا الدين العزيز المنصور لا خوف عليه أبدا، وإنما الخوف على المسلمين أنفسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولينزعن الله من أعدائكم الهيبة منكم فيجترئون عليكم ويتسخطون أحوالكم وأوامركم وينازعونكم في أحوالكم حتى يستحوذوا على مقدراتكم، لأنكم قد صرتم كثرة غثاء كغثاء السيل. تداعى عليكم الأمم، يدعو بعضهم بعضا من أقطار الأرض. لا خوف على الإسلام من اجتماعهم، وإنما الخوف على المسلمين. جيلا فجيلا تتدافع الأجيال على الأرض جيلا فجيلا، وينزل الله رب العالمين المحن والفتن محنا محنا وفتنا فتنا متلاحقات، ليعلم الله رب العالمين من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله رب العالمين الصالح من الطالح، وليميز الله رب العالمين الخبيث من الطيب. وهي حكمة من حكم الله رب العالمين الجليلة يجريها على خلقه في أرضه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإسلام عزيز منصور، إذ هو دين الله رب العالمين الغالب. وأما المسلمون فإن لم يأخذوا من الإسلام بالحظ الوافر، وإن لم يتمسكوا بهذه الدعائم، وإن لم يفيئوا إلى الركن الشديد، فظهر مكشوف وصدر مكشوف وسهام مترعات في دماء رخيصات، والأمر لله من قبل ومن بعد. إذن جواب السؤال من الكتاب والسنة على النحو الذي مر بحول الله وقوته. ولكن ما العمل؟ إن الأصحاب رضوان الله عليهم جعلهم الله رب العالمين في الديادي نبراسا، وجعلهم الله رب العالمين هداة للبشر، حيثما وقعت محنة وفتنة وجدنا عند الأصحاب رضوان الله عليهم في قبسهم من الهدي النبوي، ثم في إعمالهم لذلك القبس النبوي في دنيا الله رب العالمين وفي أرضه، حتى يصير واقعا عمليا تطبيقيا يراه الناس ويلمسونه ويحسونه ويسمعونه. وجدنا عند هذا التطبيق من الأصحاب رضوان الله عليهم ما يفيء به المرء إلى الركن الشديد ويأوي إليه به. الصحابة رضوان الله عليهم أجر الله رب العالمين عليهم في حياة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوالا، وهذه الأحوال النفسانية تعرض للنفس البشرية عند كل محنة، وتنبثق في الذات الإنسانية عند طروء كل فتنة. وهذا واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا وواصفا، يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر نتمسك به جامع. عبد الله بن بسر يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر نتمسك به جامع. إذا كثرت الجزئيات، وإذا ما تشابهت السبل، وإذا ما ضاق عزم النفس عن الأخذ بالكل، فعلى أي شيء يقع الاختيار؟ وما الذي ينبغي أن ينتقى حتى يصير محورا يدور حوله المرء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوتد الذي يكون عنده الفرس برسنه بحبله، يجول ما يجول ثم يفيء إلى وتده، إلى مركزه لا يخرج عنه. فمركز الدائرة ثابت لا يتحلحل. وكذلك المؤمن كمثله في ذلك الفرس الذي هو في آخيته، في حبله بطوله، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. شرائع الإسلام قد كثرت علي، وها هنا فتن مظلمات صماء ليس فيها من بصيص من ضياء، وقد اشتبهت فتنافرت عندها القلوب، وتقالفت عندها النفوس، وتدابرت عندها الأجساد، ثم ما هي إلا هنيهة حتى سار كل في طريق، وتوزعت السبل البشرة، وكل داع إلى سبيل. فأصل نتمسك به جامع، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والذي نريده وكله مراد في هذا الحديث هو أنه عندما تكثر الأمور وتتشابه، لابد من العودة إلى محور ثابت وأصل مكين، وقائم قائم على أصل ثابت لا يتحلحل من دين الله رب العالمين. وآخر هو سفيان بن عبد الله الثقفي، كما في جامع الترمذي، يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا يكون محيطا بتعريفه وحده، حتى لا يذهب في أودية الظنون، وحتى لا تختلف عليه الأوهام. يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام تعريفا وحدا، وقل لي في الإسلام قولا جامعا لا يحوجني بعد إذ تبين لي بيانه، لا يحوجني الأمر بعد ذلك أن أسأل أحدا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. من هذا الهدي النبوي بالتطبيق الصحابي عند الأصحاب رضوان الله عليهم وقد سلمنا، فما دلتنا نصوص الكتاب والسنة على أننا نحن المسلمين الذين في المحنة، وأما دين الله رب العالمين فإلا يكن بنا يكن بغيرنا، وأما نحن فإن لم نكن بالإسلام فلن نكون بغيره. دين الإسلام إلا يكن بنا يكن بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدين الإسلام إلا يكن بنا يكن بغيرنا، وأما نحن فإن لم نكن بالإسلام فلن نكون بشيء غيره. وعود حميد إلى بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمع الفروع وردها إلى كلياتها، وفي ضم المشتبهات المتشابهات حتى تصير أصولا قائمة بذاتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في القدر المتفق على صحته من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعند البخاري متفردا به: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعند الإمام أحمد وكذا عند النسائي والترمذي: والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الألف واللام في المسلم للكمال، فالمسلم الكامل في إسلامه. والذي يحوز هذه الخصلة مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. على أن هذه الخصلة لو تفردت عند المسلم وكانت عنده وحدها لا يكون كاملا في إسلامه. وإذا فالتقدير: المسلم الكامل في إسلامه من أتى ما لا يكون مسلما إلا بالإتيان به وضم إلى ذلك هذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع لفظة المسلم في أول الحديث على سبيل التغليب. المسلم والمسلمة أيضا، من سلم المسلمون والمسلمات أيضا من لسانه ويده. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل بما هو الغالب، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشائع في مجتمع المسلمين: إذ الشائع الغالب أن المسلم إنما يخالط المسلمين خاصة ويعاشرهم على وجه الخصوص. ومع ذلك فالأمر يحتمل غير ذلك، حتى إن العلماء يقولون إن الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر. الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، والذر جمع ذرة وهي النمل الدقيق. الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر. فساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم ذلك الأمر على سبيل ما هو شائع في مجتمع المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللسان وقدمه، ليدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنس الأقوال وجنس الملفوظ، ولأن اللسان يتناول كثيرا من الأمور، فيمكن أن يتناول الأحياء والأموات جميعا، ويمكن أن يأتي بالأناسي من بدء الخليقة سبا وشتما ولمزا وهمزا وتجريحا وتنقيصا إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. ولأن اللسان يكون خفيفا في الإتيان بما يأتي به، فهو سريع في الانطلاق إلى الأعراض لمزا وثلبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه ما من يوم يصبح فيه المسلم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء كلها تتوجه إلى اللسان تكثره، يعني تنزله منزلة الكافر بالنعمة. تقول للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على جنس الأقوال، ويده فدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنس الأفعال والأعمال. وليس الأمر مقصورا على اليد وحدها، وإنما تدخل الجوارح جميعها. والآن إذا ما نظرت في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن الإسلام يقوم على قاعدتين كبيرتين في مجتمعه وفي تفاعلاته وفي علاقات أفراده. في تلك العلاقات البينية التي تكون بين الإنسان وذاته وبين الإنسان وأخيه في دوائر متلاحقات بينه وبين أهله وبينه وبين ولده وبينه وبين أبيه وأمه وبينه وبين أرحامه وبينه وبين جيرانه، ثم ما تزال الدوائر تنداح متسعة كما تلقي حجرا في غدير، فما تزال الدوائر من عند المركز تكبر شيئا فشيئا حتى تصير العلاقات إلى علاقات بالعالم جميعه. وقبل ذلك وفوق علاقة المرء بربه، وما جاء الإسلام إلا لتنظيم تلك العلاقات من بعد توضيح أصولها. الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم يقوم على هاتين القاعدتين، قاعدة سلبية وقاعدة إيجابية، والسلبية مقدمة على الإيجابية في دين الله رب العالمين. ولذلك يقول علماؤنا عليهم الرحمة: التخلية قبل التحلية. وإذا ما نظرت إلى كلمة التوحيد التي لا يكون المرء مسلما إلا بها آتيا بشروطها وأركانها ثابتا عليها غير آت بشيء من نواقضها حتى يلقى الله بها، إذا ما نظرت إلى كلمة التوحيد وجدت التخلية فيها مقدمة على التحلية، ووجدت النفي قبل الإثبات، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تخلية قبل التحلية. ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم بهذا الأمر السلبي قبل أن يذكر الأمور الإيجابية، وقدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو الأصل المبدوء به دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى اجتناب مساوئ الأخلاق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا كف وترك وليس عملا إيجابيا فعليا، وإنما هو امتناع محض، امتناع محض، كف وسلب. وقدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو الأصل. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الامتناع والأقد، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلب والإيجاب، لم يرخص لأحد في أن يأتي بشيء من مناهي الله رب العالمين. وأما الأوامر فعلى حسب المستطاع وعلى قدر الجهد والطاقة. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا جانب الإيجاب في القضية. وأما جانب السلب فيها: وما نهيتكم عنه فانتهوا. قولا واحد، قولا واحدا بلا مثنوية. لا يرخص الله رب العالمين لأحد أن يتورط مقتحما في مناهي الله، ولا أن يتقحم معاصي الله رب العالمين متأولا ولا غير متأول، وإنما ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله رب العالمين. وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلما جاء هذا الأمر هكذا بصيغة من صيغ التعميم كما يقول الأصوليون، دل على أن المسلم ينبغي أن يكون كافا منتهيا عن محارم الله رب العالمين جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا. وأما الأوامر فعلى حسب الطاقة وعلى قدر الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قولا واحدا. والآن تعود هذا المجتمع المسلم الذي حدد الله رب العالمين في القرآن معالمه، وفصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الصحيحة الصريحة حدوده، وميز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك العلامات والشارات التي ينبغي أن تتوفر فيه. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك المعالم في ضوء الكتاب العزيز وفي ضوء الوحي الثاني مما علمه إياه ربنا جلت قدرته، فيأتي لنا بجوامع الكلم ويأتي لنا بالمحاور التي ينبغي أن نلتف حولها عند اشتباه السبل، لأنه لا يمكن أن نؤتى من خارج، ولا خوف علينا من الخارج، وإنما الخوف علينا أن نتهرأ وأن يتهرأ نسيجنا داخليا. هذا ما خشي علينا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما هو واقع لنا حتما، إذ إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد منع هذه الخصلة فلم يعطها، ولم يعطه الله رب العالمين إياها لأمته. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. ولذلك عند العودة إلى الأمر الأول الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويا أخي عليك بالأمر العتيق، وعليك بسبيل من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عليك بسبيل من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وعليك بالأمر العتيق. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في الحديث الذي صح عنه أنه إذا ما أردنا أن نكون من الفرقة التي ينجيها الله رب العالمين والتي يحسن إليها الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، فينبغي علينا أن نأخذ بأمرين، لأنه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما الفرقة الناجية وما الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأتى بظرف زماني محدد محدد لا يشتبه ولا يختلف عليه أحد، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح في ساحته عنزان، وإنما هو أمر واضح لكل ذي عينين، لكل من آتاه الله رب العالمين شيئا من بصيرة. الفرقة الناجية التي هي على سبيل النجاة والتي هي داخلة في عموم الطائفة المنصورة، وهي هي من غير ما زيادة ولا نقصان، مؤيدة دائما وأبدا بالنصر العزيز ظاهرا وباطنا. ما هي وما صفاتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحديد معالمها وفي تبيين حدودها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما الذي كان عليه الأصحاب قبل موت النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كان الأصحاب مختلفين في العقيدة؟ بل هل اختلف الأصحاب في شيء من العقيدة؟ حاشا وكلا، بل كانوا على عقيدة واحدة صافية نقية بيضاء كالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأين العقيدة الواحدة الصافية الصافية النقية النقية التي لا يدخل عليها زيغ ولا يلحقها التباس؟ أين هي؟ وهل اجتمعت عليها طوائف الأمة بحيث تصير جميعها طائفة منصورة وفرقة ناجية؟ هيهات هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. ما الذي كان عليه الأصحاب؟ كانوا على عقيدة صافية نقية لم يختلفوا في شيء من أصولها ولا في شيء من فروعها. والملحمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أداء لدين الله رب العالمين وتبليغا وجهادا في سبيل الله رب العالمين وجلادا ومنازلة للكفر وأهله ودكا لحصون الشرك في الجزيرة. هذه الملحمة في ذلك الزمان كانت أعظم ملحمة هي في تاريخ الإسلام. فلا يظنن ظان حشا فتنة الدجال، فإنها الفتنة التي ليس كمثلها فتنة، والمحنة التي ليس كمثلها محنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين دين الله رب العالمين ويجاهد دون توحيد الله رب العالمين كان يصحح أمر العقيدة، حتى إنه لا يأتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر الذي ربما دق اليوم في نظر كثيرين وعدوه فضولا وعدوه نافلة من نوافل القول، عندما يأتي إليه بعض أصحابه وهم ثبات قدم ورسوخ اعتقاد ونقاء سريرة وصفاء معتقد، فيأتي واحد منهم فيسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما شاء الله وشاء محمد، فيقول ويحك، أجعلتني لله ندا، إن كان أحدكم ولا بد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفارق ها هنا؟ الواو هذه التي هي للعطف مع الاقتران والتشريك، جاء زيد وعمر في قرن معا فجاء متلازمين كتفا بكتف وقدما بقدم على لون من ألوان التسوية، وأما ثم فإنها تريد العطف في مطلقه مع الترتيب بالتراخي، فجاء زيد ثم جاء عمرو. وهذا الملحظ الدقيق لأنه يجرح سواد حدقة عين التوحيد لا يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره هينا، وإنما يراجع الصحابية هذه المراجعة، ثم يقول إن كان ولا بد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. بل ما هو أعظم من ذلك مراجعة، كما في صحيح مسلم إذ قام الرجل خطيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في بعض خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. من يطع الله ورسوله، فأتى ها هنا بهذا الفصل كما ترى، ثم جاء بالضمير على سبيل التثنية في قوله ومن يعصهما، ولم يقل كما قال أولا ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإنما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال بئس خطيب القوم أنت، وبئس أسلوب ذم كما هو معلوم، يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صريحة من غير تكنية، ويجبه بها الرجل في وجهه أمام قومه ممن حضر، ثم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بثم لأذن، فما تزال تتهادى متحدرة إلى الناس في ظلال وندى، حتى يرفع الله رب العالمين العلم بالقرآن بين يدي الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بهذا الأصل كما بعث إخوانه من الأنبياء والمرسلين قبله، بعث بالتوحيد، تجريد التوحيد للعلي الحميد. ولذلك لا يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه خدشا أبدا أمة تقاتل وتتعرض للفناء حول نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي في بدء الدعوة إلى دين الله رب العالمين بأصله وفصله، ولما ينتشر أمرها بعد في البلاد وعلى رقاب العباد. ومع ذلك يلحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوف المعركة وفي صخب الجلاد والنزال والقتال هذا الأمر، لأن هذا الأصل هو المحور الذي ينبغي أن تنحاز إليه الأمة بجميع طوائفها، وهو الذي ينبغي ألا يختلف فيه اثنان ممن توجه إلى القبلة، إلى قبلة الكريم الرحمن. الصحابة على أي شيء كانوا؟ كانوا على تجريد التوحيد للعلي الحميد، وعلى تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يأمر من أمر ثم يخالف فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذان الأصلان هما أصل الأمر عند الفرقة الناجية من التقحم في النار. ومن لم يأتي بهذين الأصلين بتجريد التوحيد للعلي الحميد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو من الفرقة الناجية بسبب، ولا هو إليها واصلا يوما من الدهر، وهيهات هيهات سارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاشتباه وعند التنازع وعند الكثرة وعند التعدد، لأن هذا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا وتحديدا وبيانا وتوضيحا للفرقة الناجية من النار، هذا الذي ساقه النبي المختار إنما ساقه لتتميز الفرقة الناجية من 73 فرقة كلها في النار إلا هي، إلا الفرقة الناجية. يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ قلنا: ما هي يا رسول الله؟ ما الواحدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأمر إذن ينبغي أن يعود إلى الأمر العتيق، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو الواضح الذي لا يلتبس. وإذن فإذا كثرت المناهج وإذا اختلطت السبل، فإني أقول لك ناصحا كما أنصح نفسي لأني مشفق عليك كما أنا مشفق عليها، إذا ما اشتبهت السبل وكثرت المناهج فعليك بما قبل المنهج، عليك بما قبل المنهج. أو رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم أن يتسع لسانه في أعراض المسلمين ولو كان فيهم ما يقول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني من وراء ظهره وفي غير حضور، وأما إن كان في وجهه فذكرته بما يسوء فهو الشتم والسب، وأما أن يكون غيبة فإنه لا يكون كذلك إلا في غيبته. وفارق بين الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره والغيبة التي هي ضد الحضور. وكثير من المتكلمين إذا ما أرادوا الغيبة ذكروا الغيبة، وإنما الغيبة هي عدم الشهود، عدم الحضور، الغيبة ضد الحضور. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأصحابه قال قائلهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا أصفه بما هو فيه، أنا أصفه بما هو فيه لا أفتات عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تذكر أخاك بما هو فيه مما يسوءه ذكره، مما يعرض له في دينه أو في خلقه أو في خلقه، كل ذلك إذا كان يسوءه ذكره وذكرته به أو بشيء منه في عدم حضوره وشهوده فقد اغتبته. فإن لم يكن ما ذكرته به في غيابه فيه مما يكرهه فقد بهته، يعني أتيت بالبهتان الأبلق وبالكذب الأصلع بعد أن يكون غيبة أيضا قرنا قد قرنا فيه كحذو النعل بالنعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو رأيت أمة تريد أن تكون لها المكانة التي هي لها بين الأمم يكون أبناؤها ولغين في أعراض بعضهم بعضا بما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحذير لا أكبر منه. كيف؟ أخرج الطبراني في الأوسط بإسناد ثابت قوي جيد كالشمس في رائعة الضحى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها أي أقلها، أقل 72 بابا من أبواب الربا أن ينكح الرجل أمه، الربا 72 دركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 إثما، رواية: الربا 72 حوبا أي إثما، الربا 72 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أرض الربا أي أعلى درجة في الربا وأعظم درجة في الربا وأدنى وأقل درجة في الربا، هي أعلى درجة في الزنا، إذ هي زنا المحارم، بل هو أعلى درجة في زنا المحارم أن ينكح الرجل أمه. أو رأيت فحشا وفاحشة هو أعلى من ذلك وأجل وأعظم وأفحش؟ حاشا وكلا. ومع ذلك فهذه هي أقل درجة في 72 درجة. وأما أعلى درجة فهي استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يا ويحها كلمة لا يلقي الرجل لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. يا ويحها كلمة لا يلقي الرجل لها بالا، يضحك بها جلساء، قد حكمت بها القافية كما يقولون، وقد صارت فاكهة لمجلس ينبغي أن تكون فيه، فألقاها لا يلقي لها بالا ما يتبين فيها، فيزل بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد ويجهز وحدات صافيات متلاصقات كاللبنات في صور أشم وفي حصن قائم لا يتحلحل له بنيان ولا يدك له صرح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تمسك معه أصحابه بهديه ألقى الله رب العالمين الرعب في قلوب أعدائه، ومن جاء بعد فصار غثاء لا أصل له، نزع الله رب العالمين المهابة منهم من قلوب أعدائهم فاجترأوا عليهم، وكان الأمر قبل على الضد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه قد نصر بالرعب مسيرة شهر، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قصد خيبر يهود عليهم لعائن الله رب العالمين، لما قصدهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا مطالع جيشه الظافر المبارك، لما رأوا مطالع جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المظفر وكانوا خارج الحصون بذراريهم ونسائهم ومواشيهم وأموالهم، تدافعوا نحو النجاة تدافع الذباب نحو العسل، لا يلوون على شيء، وصيحتهم يومئذ ولحظة إذ هي: محمد والخميس، محمد والخميس، محمد والخميس. وأما الخميس فهو الجيش، سمي خميسا لأنه مخمس، فقلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، فهذا الخميس جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلقي الله رب العالمين الرعب في قلوب الأعداء منه، وهي خاصية لأمة محمد ما تمسكت بدين ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا ما فرطت فصارت غثاء فالمقابلها هنالك ظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد هذه الأمة لأمر عظيم أراده الله رب العالمين ليصدع العالم بكلمة التوحيد. فإذا ما صدع العالم بهذه الكلمة الطيبة استقامت أموره واستقام نهجه واعتدل مشيه وانزاحت عنه الظلمات. ولا يكون ذلك إلا بطاعة رسول رب الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. ولو أن الناس اتبعوا نهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحى من الحياة كل شر هو فيها، ولعمها الخير بأطباقها ومن جميع نواحيها. وإنما الشر الواقع في محلة، والشر الواقع في بلد، والشر الواقع في أسرة، والشر الواقع في نفس، هو على قدر البعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. وسنة النبي ليست على المعنى الاصطلاحي الحادث، وإنما سنة النبي على المعنى الأول في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر قد اشتبه على من أتى بعده وينبغي أن يصحح. لأن الإسلام عندما أطلق تلك الإطلاقات أراد لها معاني بذاتها. فالمكروه مثلا عندما تراه مذكورا في صدر سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، بعد تعداد لكبائر الإثم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن بعد تطفية الكيل، ومن بعد بخس الناس أشياءهم، ومن بعد الكبر، ومن بعد الوقوع في الحرام، هذه المحرمات بأجناسها التي ذكرها الله رب العالمين في ذلك الموضع المبارك من تلك السورة الشريفة، ثم عقب فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يأتي آت اليوم ويقول إنما ذكر من الحرام هنالك في سورة الإسراء إنما هو على سبيل المكروه وليس بداخل في دائرة الحرام؟ والمكروه على حسب الاصطلاح الحادث عند الفقهاء هو الذي إذا ما لم يفعله المرء يثاب، وإذا فعله لم يعاقب. هو الأمر الذي إذا لم يفعله المرء يثاب بتركه إياه، وإذا ما وقع فيه فإنه لا يعاقب عليه. حاشا وكلا، بل المكروه هاهنا هو عين الحرام. وكذلك قول النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بمثابة الحاشية على ذلك المتن المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي بصفاء معتقد وحسن عمل، بالأخذ بالأمر العتيق، بتجريد التوحيد لله رب العالمين، وتجريد المتابعة للمعصوم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما أصل دين الإسلام العظيم. لأن دين الإسلام مبني على قاعدتين، هما ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. دين الإسلام العظيم مبني على هذين الأصلين العظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: عليكم بسنتي، يعني عليكم بطريقتي، عليكم بمنهجي، عليكم بسبيلي وصراطي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا ما عدت إلى الأمر العتيق، هل كان المجتمع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صفاته هي صفات الفرقة النادية أبد الدهر، هل كان من صفات مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي أن يستطيل المرء بلسانه في عرض أخيه، أن يمزق أديم أخيه تمزيقا وأن يفريه فريا؟ حاشا وكلا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل الخيرين ذي مبعدة. كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في سفر، فاستأجر رجلا من العرب، فكان ينبغي عليه أن يكون خادما صحيح الخدمة، إلا أنه كان ينام حيث ينبغي أن يستيقظ ويستيقظ حيث يجب أن ينام. فاستيقظ يوما فوجداه نائما، فقال أحدهما للآخر مشيرا إلى الرجل: هذا نوم يوائم، أي يلائم بيتك. لم يسمع الرجل شيئا، ولم يأتي بأمر يمكن أن يسوءه ولو كان صاحيا مستيقظا. هذه نوم تنائم مضجعك بفراشك المبسوط في بيتك. وأما في السفر فالسفر قطعة من العذاب، وأما في الخدمة في السفر فالأمر أعلى وأجل. ومع ذلك ينام حيث ينبغي أن يستيقظ ويستيقظ حيث يجب أن ينام. فقال أحد الخيرين لأخيه مشيرا إلى الرجل: هذه نومة توائم بيته. فلما استيقظ الرجل أرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتي بإدام يكون مع خبزهما طعاما لهما رضوان الله عليهما. وذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله يستأذن صلى الله عليه وسلم يستأذن للخيرين، فقال: قل لهما قد ائتدمتما، قد أكلتما لحما. فجاء فقال: قد ائتدمتما. ففزعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، أرسلنا نطلب إداما فأرسلت فقلت قد ائتدمتما، ووالله ما أكلنا لحما منذ أصبحنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما قبل في الشدة، حيث جعل الله رب العالمين، والله إني لأجد خضرة لحمه بين أنيابكما. لو أنك رأيت رجلا من المسلمين توفر على جثة من جثة المسلمين المائتين، وقد أخبر الرجل على الجثة يأكل منها، مما يعافه الطبع السليم، مما يعافه الطبع السليم والفطرة المستقيمة. لو أنك رأيت رجلا متوفرا على رجل مائت يأكل من لحمه وهو ميت، فإنك لا يمكن أبدا فطرة وخلقة أن تتركه يفعل ذلك في جثة الرجل الميت، وإنما تكفه عنه. والميت لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة. إذا كنت تفعل ذلك ولا تتصوره واقعا في دنيا الله، فلماذا تقع أنت فيه؟ وإذا وقع بمسمع منك ومحضر لا تحرك حينئذ لدفعه ساكنا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هي حذو النعل بالنعل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان عندما يقول كلمة لا يلقي لها بالا من مثل وصف حال يسوء ذكره عند ذكره بمحضر مما ذكر فيه. فماعز عندما أقر على نفسه بالزنا فرجم فمات فغسل فكفن فصلي عليه فدفن في مقابر المسلمين فلقي ربه حميدا مجيدا رضوان الله عليه. قال أحد الصحابيين لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين فكشف ستر الله عنه، ثم إنه لما كشف الستر رجم كما يرجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، لما قال واحد من الصحابيين لأخيه بعد رجم ماعز رضي الله عن الصحابة أجمعين: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فذهب يكشف ستر الله عليه حتى رجم كما يرجم الكلب، سمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعقب، وانتظر حتى مر مع أصحابه رضوان الله عليهم بجيفة حمار شائل برجله قد حبطت بطنه، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن ذاني يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ قال: للذي نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. المجتمع الذي ينبغي أن يواجه، والمجتمع الذي يحمل على كاهله دين الله رب العالمين، مجتمع له صفات وضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الفرقة النادية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة لم يختلفوا في العقيدة أصولا وفروعا، لأن أخا حبيبا قال: ذكرت أن الصحابة لم يختلفوا في الأصول ولا في الفروع، وسكت. أقول في العقيدة، في العقيدة أصولا وفروعا، وأما في الأحكام فشيء آخر، وقد اختلفوا بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وقع من الشيخين في من يوليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمره على بني تميم. واختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلاف أفهام واختلاف تنوع، ولا يختلفون اختلاف تضاد أبدا، فيبين للمختلفين وجه الحق إلا فاء المختلفون إلى وجه الحق لا يلوون على شيء. وأما في اختلاف الأفهام، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فأخذها بعضهم على ظاهرها فخرجت صلاة العصر عن أوانها ولا حرج، وأخذها بعضهم على الحث والترغيب والحظ والتشويق، فلما آن أوان العصر صلوا، وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريقين بغير نكير. وإذن في أمر العقيدة لم يكونوا مختلفين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل من واحد منهم، للعلة التي بين في الحديث، لم يقبل حرفا مكان حرف. في أمر العقيدة لا يقبل الدين حرفا مكان حرف. ما شاء الله وشاء محمد، ويحك، أجعلتني لله ندا؟ إن كنت لابد قائلا فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. وهما معا، أي الواو وثم، هما معا من حروف العطف، إلا أن هذه تقتضي مشاركة بتسوية، وهذه تقتضي ترتيبا متراخيا بتعقيب يأتي بعده، فلا بد من الفصل. فإذا كان أمر العقيدة مبنيا على عدم التسامح في مثل هذا الأمر، وهو ما فهمه الأصحاب، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول ابن عباس إن رضوان الله عليهما: من قال لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص فقد أشرك. من قال لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص فقد أشرك، لا يعني خرج من الملة، وإنما يعني أتى بما يشبه أمور المشركين، فشرك دون شرك، وكفر دون كفر، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا جميعا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرد العجز على الصدر فنقول بحول الله رب العالمين: لا خوف على الإسلام من شيء ولا من أحد، ولا خوف على الأمة إذ هي الممثلة للإسلام أصولا وفروعا وكينونة ووجودا، لا خوف على الأمة في مجموعها وفي أصلها من أحد ولا من شيء، وإنما الخوف على المسلمين في قطر من الأقطار، في بقعة من البقاع، ما دام النص لم يأتي بالعصمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر المدينة النبوية إذ يعصمها رب البرية من الدجال بالملائكة على الأنقاب، فيسيح في الأرض ما يسيح، فإذا جاء إلى أنقاب المدينة فاقترب تكاد الملائكة تنوشه فيرتد خاسئا. وأما ما يكون هنالك حتى في بيت الله رب العالمين الحرام، بل في كعبة الله رب العالمين المشرفة، فالنص فيها في الصحيح: حجوا قبل ألا تحجوا، فلو الذي بعثني بالحق لكأني أنظر إليه أفحج أجلح، يعني من أهل الحبشة، وهو قائم على الكعبة ينقضها حجرا حجرا، فلا بقعة من بقاع الأرض عندها العصمة من أن تستأصل أو تباد أو أن يقع العذاب والمذلة على أهلها والقاطنيها والساكنين فيها. وإذن فالعصمة كل العصمة في التمسك بدين الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دلنا على أنه لا خوف على الإسلام في أصله ولا على الأمة في كينونتها ووجودها، وإنما الخوف كل الخوف والمخافة جميع المخافة على المسلمين في بقاع الأرض مما لم يأت نص بالعصمة من وقوع المذلة عليه. وإذن فلا بد أن نعود إلى الأمر العتيق، وينبغي أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من غير ما اختلاف ولا تدابر ولا تشاحن ولا تخالف ولا تفريط في الأصل الأصيل بتجريد التوحيد لرب العبيد، وكذلك بتجريد المتابعة للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأزيدك بحول الله رب العالمين وقوته ما نختم به إن شاء الله رب العالمين: لست مطالبا بالنتائج، فكن صحيح المعتقد، حسن السيرة، صحيح المتابعة، ولا عليك من النتيجة. كن صحيح المعتقد، سليم الاتباع والمتابعة، ولا عليك من النتيجة، فلتكن النتيجة ما تكون. لم يتعبدنا الله رب العالمين بالنتائج، ولا ذلك من دين الله رب العالمين، وإنما تعبدنا الله رب العالمين بتجريد المتابعة للمعصوم على ضوء ذلك الأصل الأصيل وبالفيء إلى ظلاله، وهو تجريد التوحيد لرب العبيد، للعلي الحميد، للعلي المجيد. وأما النتائج فلا عليك من النتائج، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر عظيم من أمور الغيب كما في الصحيحين: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فيرسل الله رب العالمين وأرسل قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الله رب العالمين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقات أنبياء دعوا إلى الله رب العالمين وهم مؤيدون بالوحي، ومعهم من الله رب العالمين العصمة من الوقوع في الزلل والخطأ والمذلة، وكانوا قدوة سلوكية لا يقصرون ولا يفرطون ولا ينثنون عن الإتيان بالأمر على وجهه الصحيح. وإذا فلا تقصير ولا قصور، ومع ذلك دعوا إلى الله رب العالمين في ظل هذه الأمور، فما كانت النتائج لم يطع واحد منهم فيما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء ولم يطعه أحد. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الواحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهط، ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السواد العظيم، إذ معه شطر أهل الجنة كما هو ثابت في الصحيح. وأيضا تأتي أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في رواية وهي ثلثاء أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. فالنبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد لن يطالبه الله رب العالمين بالنتائج. فإذا كان الأنبياء المعصومون غير مطالبين بالنتائج، فما تقول بمن عقولهم وسعيهم وجهدهم بجوار عقول وسعي وجهد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كتفلة في بحر أو كحبة من رمل في صحراء مترامية الأطراف، حيث يلتقي بحر الرمال مع امتداد السماء عند نهاية الأفق. إذا كان ذلك كذلك في حق الأنبياء والمرسلين، فكيف لا نلتفت إلى هذا الأصل العظيم؟ علينا أن نكون آخذين بصحيح تجريد التوحيد لرب العبيد للعلي المجيد، وعلينا أن نكون آتين بصحيح المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فإذا توفر ذلك على الشرط، وإذا ما استوفي فيه الشرط، وإذا ما كان ذلك قائما في دنيا الله رب العالمين، فإن الذل حينئذ يرتفع ذلا لا أنزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. والرجوع إلى دين الله رب العالمين هو الرجوع إلى دينه، فكتاب الله رب العالمين على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كيفية الرجوع إلى هذا الدين المرجوع إليه تكون أيضا على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تجمع هذين في كلمتين هما التصفية والتربية. فتصفية الدين مما علق به من الشوائب، فهذا تجريد التوحيد للعلي المجيد، ثم التربية على هذا الإسلام المصفى مما علق به من الشوائب، فهذه التربية هي تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ما كان الله رب العالمين ليأمرنا بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند التنازع، ثم لا نجد حل التنازع ولا نجد فض النزاع في كتاب الله وسنة نبيه، وإلا كان ذلك لغوا من القول، وهذا مما لا يعقل أبدا ولا يظنه عاقل بحال. وإنما أمرنا الكريم الكبير المتعال بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع، لأننا نجد في الكتاب والسنة فض النزاع، ونجد في الكتاب والسنة حل الإشكال، بشرط أن نكون صحيحي النية، وأن نكون عائدين إلى الله رب العالمين، عائدين إلى الله رب العالمين بصدق. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، ويكبت ويذل فيه أهل الشرك والبدعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية وسائر القرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي رجال هذه البلدة، واهدي نساءها، واهدي شيبها، واهدي شبابها، واهدي نساءها، واهدي أطفالها. اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، واغشهم بسكينتك. وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارفع راية المسلمين، ونكس رايات الكافرين. اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم نجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم ديارنا يا رب العالمين من كل عادية سوء، وجميع ديار المسلمين. اللهم احفظ وطننا يا رب العالمين وجميع أوطان المسلمين. اللهم اجمع المسلمين جميعا في بقاع الأرض كلها على كلمة سواء. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.